سلام ونعمة رب المجد يسوع تكون معكم جميعا. رب يبارك حياتكم. أولا أشكر محبة كل الإخوة اللي بيحيوا على التكست، ربنا يبارككم. شكرا يا أستاذة مارينا، شكرا يا أستاذ سريان إيمان، ونصلي جميعا إن إلهنا المتحنن يسمح لنا بأن نقدم في هذه المحاضرة بالذات معلومة جديدة، ونوضح فيها أهمية شعر قدم للبشرية ولا زال يقدم ما سنعرفه اليوم. الرب يبارككم، وأرحب بالإخوة الأحبة الأدمن، الأستاذ، هاخدهم بالترتيب، الأستاذ سريان إيمان، أستاذة المحبة، الأستاذ بطرس السرياني، الأستاذ سام أيام، أستاذة مارينا، أستاذ زمان 881، أستاذ جبريل، أستاذنا الحبيب وحيد، أستاذنا الكبير بيور بلاد، أستاذنا العزيز أتراكتيف، الأخت المحبة سريان ليدي، أستاذ روماني الرجل الذي يعمل في صمت، أستاذنا اس بي 20001 أيضا يعمل في صمت، ربنا يبارككم. معنا أيضا الأستاذ الحبيب هولي بايبل، وأعتقد كده تقريبا خلصنا على الأدمن. أيضا معانا سريان كريستيان، مرحبا وشكرا على تعب محبتك معايا. وفي الحقيقة أنا يسعدني أقدم هذه المحاضرة بالذات هدية لأخونا الحبيب بطرس السرياني، لأن هو كان السبب في هذه الدراسة واقترحها، ولكل أخ سرياني موجود في الروم. أيضا برحب بأخ عزيز من الإخوة اليوزرز، بقاله زمان ما شفناهوش، الأستاذ برمودا 11. الرجل ده ليه وحشة كبيرة، والنهاردة يسعدني أنه متواجد معنا، ربنا يباركك يا أستاذ برمودا. وسلام ونعمة رب المجد يسوع لكل أخ من اليوزرز على اختلاف انتماءاته، ربنا يبارككم. الأراميون السريان، جذور وفروع. في الحقيقة في علم التاريخ بصفة عامة في شيئين لابد ان هم يكونوا متواجدين، اسس هذا العلم، صناعة التاريخ نفسه، والبحث بعد ذلك عن هذا التاريخ. وفي الحقيقة اسهلهم، رغم ما يبدو من انها يعني بتاخد وقت وتكلفة ومجهود وفكر، صناعة التاريخ. صناعة التاريخ أسهل من البحث عن التاريخ، لأنه البحث عن التاريخ بيستدعي ترتيب أزمنة وترتيب أحداث وتنقيب عن آثار وكتابات وشغل قد يتعدى دراسة جزء، لا يتعدى السنتيمترات، أبحاث تصل إلى عشرات السنين للتأكد من تاريخه وكيفيته ولماذا هو موجود. فطبعا يمكن احنا بنلاحظ في الأيام ديت البحث عن أو اكتشاف مقبرة في دولة من الدول زي مصر أو سوريا أو العراق أو أي دولة من هذه الدول، كم يستغرق البحث والتنقيب لتحديد مدى قيمة وأهمية وقدم هذه القطعة الصغيرة؟ مثال آخر، الإسكندر الأكبر الذي دفن في الإسكندرية قبل ميلاد المسيح ب 300 سنة، إلى الآن لا يعرف قبره. فتصوروا كم تبحث البشرية كلها عن هذا الجسد المدفون في مدينة الإسكندرية. يعني أنا أتصور لو كل البحاث اللي وقفوا وراء هذا العمل ولم يصلوا إلى نتيجة، لو رصيناهم بس في مدينة الإسكندرية مش هتسعهم مدينة الإسكندرية. لو كل واحد نقب تحت رجليه فقط مش هتسعهم مدينة الإسكندرية، ومع ذلك إلى الآن لم يصلوا إلى نتيجة. فالخلاصة أن البحث عن التاريخ أصعب من صناعة التاريخ. الشرق، هذه المنطقة من العالم وخاصة الشرق الأوسط، تبلور في هذه المنطقة مبدأ كل شيء على هذه الأرض. كل ما هو على كوكب الأرض بدأ في هذه المنطقة. بداية تاريخ كل شيء كان في هذه المنطقة، نزول آدم أو خروجه من الجنة كان في هذه المنطقة، هبوط سفينة نوح وبداية العالم الجديد كان في هذه المنطقة، البناء والحضارة بدأوا في هذه المنطقة، الديانات والرسل بداية معرفة الطريق إلى الخالق بدأت في هذه المنطقة، أمم أخذت مكانها على خريطة العالم بالتوالي في منطقة الشرق، أمة مع أمة وأمة وراء أمة وأمة فوق أمة وأمة مكان أمة، تاريخ زاخر، تاريخ زاخر. وكان لابد في هذه المنطقة أن تظهر بدايات التسجيل والكتابة وحفظ التاريخ وأيضا تزييف التاريخ مع الأسف، لأن كثيرا من الأمم كانت تريد أن تعظم نفسها على حساب أمم سابقة، رغم أنه لا يمكن أن تقوم أمة إلا على أنقاض أمة أخرى وإلا باستخدام ما قدمه من سبقهم من وسائل، سواء علميا أو عسكريا أو حضاريا. إلا أنه التاريخ في هذه المنطقة في أحيان كثيرة كان بيشوب شيء من الفكر الخاطئ والتزييف الذي تلعب فيه السياسة دورا كبيرا. الأراميون السريان، كلما أذكر في هذه المحاضرة رجاء كلمة أراميين فأنا أعني بهذه الكلمة كما يعني بها المؤرخون السريان وغيرهم، كلما ذكرت كلمة أرامي هذه الكلمة تعني سرياني، وكلما أذكر كلمة سرياني فهي لا تعني أرامي، بالتحديد، قد يكون السرياني أرامي وقد لا يكون، بينما كل أرامي هو سرياني. دي قاعدة يعني نرتكز عليها مبدئيا، نتفق عليها، الأراميون سريان وليس كل السريان أراميين. هيقودنا في هذا الموضوع ثلاث أدلة استندت عليهم في هذه الدراسة. دراسة للأستاذ هنري بيدروس كيفا وهو مقيم في باريس، وهو متخصص في تاريخ الأراميين، أيضا الموسوعة اللي على النت إذا كتبنا كلمة أراميين، ودي تفرعت إلى أبحاث كثيرة جدا أنا أخذت منها ما يتمشى مع جوهر البحث بدون النظر إلى القوميات والعصبيات التي تدخلت في موضوع الأراميين. أيضا كتاب من الكتب التي يعني أعتز باقتنائها هذا الكتاب، اسمه السريان أصالة وجذور، تأليف شخصية من الشخصيات المؤرخة العظيمة، وإن كان هو كاتب اسمه في الحقيقة بكل اتضاع غريغوريوس جرجس شاهين، ولكن المادة من إعداد مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، وده مطران حلب، متروبوليت حلب، لكن المؤلف الأساسي اللي كون هذا البحث غريغوريوس جرجس شاهين هو رئيس أساقفة لمنطقة في سوريا تشمل حلب وحماه ومناطق كثيرة جدا، رئيس أساقفة حمص وحماه، العفو أنا قلت حلب، حمص وحماه وتدمر وتوابعهن للسريان. ليس كل السريان أراميين، هذه حقيقة، لأن هناك سريان مثلا في الهند، كنيسة اللي في الهند هي كنيسة سريانية، وهذه الكنيسة طبعا لا نستطيع أن نحن نقول إن الهنود من أصل أرامي، هم سريان، هم سريان. فمن هم الأراميون وما هي الأسس الحقيقية والصحيحة لتاريخ هذا الجنس على خريطة العالم؟ الكثيرون من الأشوريين يعتبرون أنهم الأراميون الأصليون، ودولت موطنهم العراق كما نعلم، كذلك الكلدان بيعتبروا ان الاراميين اصلهم من بلادهم. حقا انصهرت جنسيات كثيرة جدا في الاراميين، ولكن الأراميون هم أصلا من سوريا بالتحديد، من منطقة الجزيرة، المنطقة الرئيسية لهم الجزيرة، انتشروا، كانوا موجودين في جميع أنحاء سوريا، وكانوا موجودين أيضا في العراق، وكانوا موجودين في فلسطين، وكانوا موجودين في بلاد فارس نفسها، ولكن أصل الأراميين هو منطقة الجزيرة اللي هي تسمى بيت نهرين، ودي مذكورة في الكتاب المقدس. حتى في تاريخ الدول التي أقامت في هذه المنطقة الواسعة ذكر أن الجزيرة أي بيت نهرين تتقاسمها عدة ممالك أرامية. إذن منطقة الجزيرة لم تكن فيها مملكة واحدة أرامية، ولكن كانت هناك ممالك كثيرة لا تعد ولا تحصى. سكنت أيضا في العراق ممالك كاملة أرامية. ورغم أن الجزيرة أو منطقة سوريا كانت في بعض الأحيان محتلة بدول أخرى زي الحوريين والميتنيين والحيثيين، إلا أن هذه الدول لم تؤثر ولم تنسب إليها سوريا، لم تنسب سوريا إلى هذه الدول أبدا. هذه الدول يطلق عليها على فكرة ك يعني عبارة تكميلية هندو أوروبية، وأرجو ألا يستغرب أحد هذه التسمية، لأنه ثبت أنه في عصر من العصور في فترة من الفترات للبشرية كانت أوروبا الجليد فيها لا يسمح بالحياة كلية، فنزحوا الأوروبيين وسكنوا المناطق الجبلية في هذه المناطق لحد الهند، ولذلك اسمهم الهندو أوروبيين. شمال الهند مناطق الجبال العالية نجد ان بشرة الناس هناك مختلفة، فيهم بيض وفيهم النظام الأشقر، أيضا في سوريا وأيضا في العراق وفي بلاد فارس نجد أن مناطق الجبال العالية كانت فيها عرق أوروبي إلى الآن معروف هذا العرق، وكان بيدخل ضمن الجنس الجرماني وكانت مشكلة كبيرة يعني. الملوك الأشوريين في العراق كانوا بيسموا سوريا في فترة من الفترات بلاد حاثي نسبة إلى الحيثيين يعني، أو الحيثيين ينتسبوا إليها. والملوك الكلدان أيضا في العراق استخدموا للدلالة على سوريا بلاد حاثي. اختفى الحيثيون وظل تاريخ التسمية فقط ولم يظل سوى السريان. إذا معنى ذلك أن هؤلاء الناس لهم أصل لم يتأثر أبدا بأي محتل دخل هذه البلاد. التوراة، عندما تتحدث التوراة عن هذه المنطقة منطقة الجزيرة تسميها آرام نهرين، يعني هنا مش بيت نهرين، هنا أكدت التوراة أرامية هذه المنطقة، أرامية هذه المنطقة آرام نهرين. طبعا هناك فترات كثيرة سقطت فيها فترات زمنية متعلقة بهذه المنطقة، لكن الكتابات التالية أثبتت قدم وتأصل الأراميين في تلك المنطقة. يعني اللي عايز أوصله في الحقيقة إن الأراميين رغم إنهم انتشروا في شرق وغرب الفرات، وهنشوف انتشارهم قد ايه على مساحة الكرة الأرضية وتأثيرهم في كل شيء. لكن المنبع الرئيسي لهم كان منطقة الجزيرة اللي هي آرام نهرين. لا توجد مصادر تتحدث عن هذه المنطقة ما بين سنة 600 قبل الميلاد إلى 300 بعد الميلاد. يعني لو حسبناها هنلاقي 700 سنة سقطة. لكن اللي اتكتب بعد كده من سنة 300 بعد الميلاد إلى سنة 1300 بعد الميلاد، يعني على مدى 1000 سنة، كل ما هو مكتوب كان يتحدث عن هذه المنطقة على أساس إنها هي المنطقة الأرامية وأهلها هم الأراميون الذين يتحدثون اللغة الأرامية. زي ما قلنا كانت ممالك معروفة بالاسم، لكل مملكة طبعا ملك. ونلاحظ في كتابات الأشوريين في العراق أنهم ذكروا اسم 35 عشيرة أرامية تقطن المنطقة الأشورية. 35 قبيلة. إذن نستنتج من ذلك أن الأراميين ليسوا من أصل أشوري نزح إلى الجزيرة أو إلى سوريا أو إلى فلسطين، ولكن الأراميين انتشروا بأنفسهم في مناطق مجاورة. كانوا في سوريا على شواطئ دجلة والفرات لأنهم جايين من أراضي ذات جو ووضع يسمح بالاستقرار حوالين الأنهار لإقامة الحضارة للزراعة، يعني الاستقرار بصفته الواسعة. مما يثبت أيضا أنه في منطقة العراق بصفة عامة كان منتشرين هؤلاء الناس الأراميين، أحد المؤرخين واسمه كول COLE ترجم كتابات موجودة في مدينة اسمها نيبور، هذه المدينة شرق الديوانية في العراق. ترجم رسائل كثيرة جدا، 130 رسالة، كان بيتخاطب بيها الحاكم بتاع نيبور مع القبائل الكلدانية والقبائل الأرامية. فلو كان الكلدان هم أصل الأراميين لم يكن هناك داعي أن تكون في رسائل لدول ورسائل لدول، هذا يثبت أنهم جنسيتين مختلفتين أصلا. أطلق على الكلدان انهم اراميين، ولكن هم ليسوا اراميين، هم اختلطوا بالاراميين. كذلك بلاد اشور كانت فيها نفس التجربة، وهي اختلاط الاراميين مع احتفاظهم بهويتهم الاصلية. كان دايما بيشكلوا تجمعات حتى اليوم، حتى النهاردة، لحد دلوقتي في امريكا، في ديترويت نلاحظ تجمع غير عادي من الاراميين. هناك في السويد ايضا نجد مدن كاملة، سواقين الاتوبيس، اصحاب المطاعم، المدرسين، كل ما تتخيلوه من اعمال موقوفة وقف كامل على هؤلاء السريان الاراميين. إذن مسألة إنه الأشوريين هم أصل الآراميين، أو إن الأشوريين حتى تدخلوا في تطوير اللغة الآرامية ونشروها في الشرق القديم، هذه المقولة لا أساس لها من الصحة. كذلك أشيع إن اللغة الآرامية انتشرت بسبب إن الآراميين كانوا تجار وبيسافروا. مستحيل طبعا إن لغة تنتشر بتجار أبدا، التاجر ده زائر بيروح ويرجع، حتى لو كانوا يعني تعاملهم واسع وتعاملهم كتير، لا يمكن إن هو يكون ده سبب في انتقال لغة بتاعت شعب إلى شعب آخر، بحيث إن اللغة بتاعت هذا الشعب الآخر تندثر، يعني مستحيل يعني. كذلك نجد إن اللغة الآرامية يقال عنها أو يشاع إن الفينيقيين نقلوها معاهم في رحلاتهم التجارية إلى الغرب، دول غرب البحر المتوسط، وهذا أيضا له تفنيدة تانية هنتكلم فيها بعد شوية. اللغة الآرامية لغة في منتهى القوة، ليس هذا الكلام تحيزا للآراميين، فأنا مصري فرعوني، ولكن هو استدلال عن دراسات، ودراسات قام بها يعني شيوخ كبار في العلم. تتجلى قوة هذه اللغة الآرامية إن الفرس عندما استولوا على الدولة الكلدانية في العراق، وجدوا إن اللغة الآرامية منتشرة، فاعتمدوا هذه اللغة، ليس حبا في الآراميين أبدا، ولكن لأنها كانت لغة في الحقيقة ليها مفرداتها وليها أوضاعها وليها تحكماتها، بحيث إنها تصلح أن تكون لغة دولة. بكل بساطة تذكر عنها الموسوعات إن هذه اللغة كانت تشبه اللغة الإنجليزية حاليا، يعني يمكن أن يستخدمها العالم كله في تعامله، ودي كان في الحقيقة يعني كلام صح. لم يستخدموا اللغة الآرامية كتعبيرات، كان يمكن أنهم يستخدموها كتعبيرات ويكتبوها باللغة الفارسية، لكن هم أيضا استخدموا الأبجدية الآرامية، بما يعني أن هذه اللغة كانت لها أبجدية، وأبجدية راسخة يسهل على غيرهم أنه يستخدمها بدل لغته الأصلية. ونلاحظ أن الفرس لم يدعوا أنهم آراميين، ولكن كانوا يعترفون بأنهم يستخدموا هذه اللغة الآرامية وهم فرس، لم يفعلوا كما فعل غيره. الفرس قاموا بدور مهم في هذا المضمار، انهم نشروا اللغة الآرامية. تصوروا يعني كانت الحمامة، بس الفرس عمرهم ما نقول عليهم حمامة في الحقيقة، يعني كانوا نقدر نقول ايه، الوسيط الذي انتقلت على كاهله اللغة الآرامية إلى حدود الدولة الفارسية شرقا وغربا. تعامل الفرس مع المصريين إما عن طريق التجارة وإما عن طريق الاحتلال، كما نعلم إنه الفرس في أيام الحروب اللي كانت بين روما وبين قبل ظهور الرسول إياه، احتلت بلاد فارس مصر مرتين. فوجدت الكتابات الآرامية في مصر بسبب العلاقة بين مصر سواء عسكريا أو تجاريا، وجدت الكتابات الآرامية في مصر. لم يكن للشعب الآرامي دور مباشر في وصول اللغة الآرامية إلى مصر، حصل كونتاكت هنشوفه بعد كده، لكن اللي نقل هذه التعبيرات والرسائل والأحجار كانوا الفرس إلى مصر. كذلك الناحية الأخرى من الشرق، أفغانستان وما بعدها، انتقلت اللغة الآرامية هناك بنفس الفرس لما كانوا بيحاربوا أو بيتاجروا. لم تؤثر اللغة الفرعونية في الآرامية، ولم تؤثر اللغة الفارسية في الآرامية، ولم تؤثر اللغات الأخرى كما سنعرف زي الهندية في الآرامية أبدا. اللغة الآرامية ظلت ثابتة واقفة على أقدامها، لم تتأثر إلا كما فعل العرب في مصر مع الأقباط. كان الدور المخيف في محاربة هذه اللغة كان عن طريق الاحتلال العربي فقط لسوريا وما حولها. نلاحظ أيضا أن الشعب السومري والأشوري والأكادي والكوشي والميتني لم يتبدل اسمهم أبدا إلى أراميين أو سريان، لكن هم تحدثوا هذه اللغة، بما يعني أنهم شعب لا ينتمي إلى الأرامية منذ البدء. هل تكلم اليهود اللغة الأرامية ومتى؟ هذه المسألة يعني لها وقفة عجيبة. من هم اليهود أصلا؟ اليهود من نسل إبراهيم. اليهود هم نسل إبراهيم، أصلا تحدثوا هذه اللغة. ولما رجعوا إلى أرض الموعد اختلطوا بالشعوب اللي حواليهم وتغيرت لغتهم، لكن تصوروا أنهم رجعوا إلى اللغة الآرامية عندما كانوا في السبي في بابل. ليه؟ لأن الدولة الفارسية كانت تتعامل معهم بهذه اللغة الرسمية. يعني تصوروا هذا التطور العجيب، هم أراميون أصلا، اليهود هم أراميون لهم من نسل إبراهيم الأرامي، ثم بعد ذلك تاهت اللغة معهم، وبعدين رجعت اللغة تاني عن طريق السبي البابلي. هناك شعوب تكلمت الأرامية وحافظت على وجودها وعلى لغتها الأصلية برغم انها يعني عاشت طويل تحت ظل الحكم الارمني او اختلطت الارامي او اختلطت منهم الشعب الارمني. هذا الشعب استخدم اللغة الارامية قرون، ولكنه لم يتخلى ابدا في الحقيقة عن انتمائه الى ارمينيا. إذن من كل ما سبق نستطيع أن نحدد الأراميين بأنهم السريان، يعني كل أرامي هو سرياني وليس كل سرياني أرامي كما أوضحنا. بعض المناطق مع الأسف تجاهلت هذه اللغة تماما، مناطق في العراق هي من أصل أرامي قح، زي منطقة الرها، وأرجو أن أنا أكون بنطق الاسم ده صح، ما تكونش مضمومة أو مكسورة، إنما ما لقيتهاش مشكلة أبدا. هذه المنطقة هجروا ونسيوا لغتهم الأرامية وتحدثوا بلغات خليطة، الرهاويين بقت لغتهم خليط من الأرمني مع السرياني مع العربي مع التركي، رغم أن هؤلاء الناس هم من أصل أرامي 1,000,000%. كل من تعامل باللغة الأرامية عاد إلى لغته الحقيقية، وكل من عاش في بلاد أرام نهرين خرج منها، البعض اندثر تاريخه تماما زي الحسيين والحوريين وغيرهم، والبعض أقام حضارات في بلاده التي نزح منها أصلا زي الكلدان والأشوريين، وبقي أثر الأرامية في بلادهم إلى أن وصلت الأرامية إلى الهند. ده بيقودني إلى أن أنا أقفز مباشرة على الكتاب القيم السريان أصالة وجذور، وهذا الموضوع يعني اللي فات ده كان كله يعني اعتقد انه ما كانش في درجة التشويق اللي حيسوقه هذا الاسقف رئيس الاساقفة الفقير كما كتب عن نفسه غريغوريوس جرجس شاهين، رئيس اساقفة حمص وحماه وتدمر وتوابعهن على السريان. هذا وصل إلى أعمق بقعة في الموضوع. تصوروا هذه المسألة، هذا الكلام أيضا موجه للأقباط، لأن احنا في مصر من أعظم ومن أهم الأديرة دير السريان العامر، الدير الوحيد الذي يوصف دائما بأنه دير السريان العامر، عامر برهبانه وعامر بزواره وعامر أيضا بمكتبة دير السريان اللي فيها أهم المخطوطات القبطية والسريانية التي تزخر بها تلك المكتبة العظيمة. بيقول نيافة الأسقف العظيم غريغوريوس: بأي لغة كان يتكلم الإنسان الأول؟ ثم يأتي بشهادة نعتز بها، وهي شهادة القديس باسيليوس وشهادة القديس أفرام، فيقول: اللغة التي كان يتكلم بها الله مع آدم هي اللغة الأرامية السريانية، وكانت هذه اللغة هي لغة الناس كافة في ذلك العصر، عصر آدم. من هنا يتضح أن هذه اللغة ضاربة في القدم، حتى أنه كان يتحدث بها الإله مع آدم في الجنة. لماذا قال ذلك؟ هل مجرد الاستناد على رأي قديسين يكفي كحجة تاريخية؟ نشوف. وقف له يعقوب الرهاوي وقال لا، ده اللغة العبرانية وقف لهؤلاء القديسين. فهل العبرانية هي السريانية؟ نعم، العبرانيون كما ذكرنا منذ دقائق نسل إبراهيم، وإبراهيم عبراني، وإبراهيم أيضا عبراني نسبة، يقال أنه نسبة إلى عبور النهر عشان يوصل أرض الميعاد. لا أدري إذا كانت هذه المقولة حقيقية أو يعني مجرد استنتاج، إنما يقال يعني العبرانيون من أصل ينتسب إلى إبراهيم الأرامي. إذا انتهت المسألة، اللغة لابد أنها تمشي متسلسلة يعني. ولكن تغيرت لغة العبرانيين لما اختلطوا بالأجناس الأخرى. إذن إبراهيم كان أراميا، كان سريانيا، نزح إلى أرض الموعد أو إلى الأرض اللي سكنها يعني، ونسله طبعا خدوا اللغة من عنده. أحيانا ينسب البعض، هكذا يقول نيافة الأنبا غريغوريوس، إنه تنسب اللغة السريانية إلى آرام وآثور. لماذا؟ هو بيحدد إنه دولت سكنوا تلك البلاد أو احتلوا تلك البلاد أو كانوا مقيمين في تلك البلاد بصورة من الصور، و هم كجنس حقق بعد كده حضارة. ممكن ان هو ينسب هذه اللغة اليه، ولكن اللغة الارامية هي اللغة السريانية وكفى. يقول ايضا ان العهد القديم كلما ذكر عبارة سرياني، عبارة ارامي، كان يقصد بها السريان الذين يسكنون مناطق الجزيرة وما حولها. ثم يستنتج استنتاجا خطيرا، سفر التكوين بيقول كانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدا إلى أن تبلبلت طبعا في بابل كما نعلم. ما هي هذه اللغة؟ ما هي هذه اللغة؟ عندما جاء سام ابن نوح إلى هذه المنطقة، هل كان سام قد ابتكر لغات جديدة؟ سام هو أصل هذه المنطقة. حتى لحد دلوقتي العبرانيين يقولوا احنا الجنس سامي نسبة إلى سام. إذن سام كان يتحدث تلك اللغة نفسها. ده استنتاج نيافة الأنبا غريغوريوس. هناك شخص مؤرخ اسمه أبو الفرج المعروف بابن العبري، واضح من اسمه يعني أنه ابن عبري، وهذا الرجل له شارع في مصر على فكرة. يقسم هذه اللغة الأرامية إلى عدة تقسيمات، فبيقول إنها هناك لغة فصيحة هي لغة أهل الرها وحران والشام الخارجي، ثم الفلسطينية وهي لغة أهل دمشق وجبيل ولبنان وباقي الشام الداخلية، وأسمجها، أنا لا أدري هذا التعبير ماذا يقصد به، إنما يمكن يقصد يقول إنها أبسطها يعني، الكلدانية النبطية وهي لغة جبل آثور وسواد العراق. اليهود اليهود يتكلمون اللغة العبرية كما نعرف، فهل هذه اللغة العبرية هي اللغة الأرامية؟ لنرى. هم يسمون الأرامية عندهم الترجوم، يسموا اللغة الأرامية الترجوم. ولكن علماء التاريخ اليهود ورجال الدين اللي هم نعتبرهم يعني أحبار لا زالوا يسمون هذه اللغة باللغة الأرامية. رجل الشارع يطلق عليها الترجوم أو اللغة العامية يعني يسميها الترجوم، ورجال العلم يطلقون عليها أرامية كما كانت. هذه اللغة الأرامية كتبت بها أسفار من الكتاب المقدس لا حصر لها باللغة الأرامية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه السيد المسيح والرسل كانوا يتحدثون اللغة الأرامية، بدليل أنه اتكتبت أسفار قبل السيد المسيح وكتبت أسفار بعد السيد المسيح، خاصة إنجيل متى كتب بهذه اللغة الأرامية. وكانت الطقوس الدينية التي يقوم بها تلاميذ السيد المسيح في البداية أيضا تؤدى باللغة الأرامية، ورسومات الكهنة وما إلى ذلك. سفر نحمية مكتوب بالأرامية، والقسم الأكبر من نبوة دانيال مكتوب بالأرامية، وجزء من سفر عزرا مكتوب بالأرامية، وإنجيل القديس متى، ورسالة بولس إلى العبرانيين مكتوبة أيضا باللغة العبرانية، وسنكتشف ما هو أصعب بعد ذلك. أول كنيسة أقيمت على ظهر الكرة الأرضية كانت كنيسة أورشليم، فكيف كانت تتم الطقوس في هذه الكنيسة في أورشليم؟ كانوا يتحدثون العبرانية أو بالأحرى السريانية عشان نكون يعني دقيقين في التعبير، كانوا يتحدثون تلك اللغة. إذن هذه الكنيسة كيف كانت تقام فيها الشعائر الدينية؟ هل تقام بلغة أجنبية ولا بلغة أهل البلاد، اللغة التي تحدث بها رب المجد نفسه؟ إذن اللغة السريانية هي اللغة الأولى في العالم، والأمة السريانية بالتالي تعتبر هي أصل الأمم، وإلا لماذا كانت تتحدث هذه اللغة وهي أول لغة؟ من سيتحدث بأول لغة إلا أول ناس؟ هكذا يوضح نيافة الحبر الجليل الأنبا جريجوريوس. نأتي إلى الكتابة بهذه اللغة فنجد الآتي: هناك قول أو رأي يوضح أن الفينيقيين هم أول من اخترع الكتابة. طيب، هؤلاء اخترعوا الكتابة، كيف نفند هذه النظرية؟ يقال إنها في أسفارها إلى دول العالم علمت الأمم كيف تكتب، ومن جملة هذه الأمم الأمة اليونانية. طيب إزاي؟ زي ما قلنا إنه التجارة لوحدها لا تكفي لتعليم لغة أو تعليم فن الكتاب، التجارة تستخدم اللغة ولكن لا تعلم اللغة. فهنا ما هو سر ارتباط فن الكتابة بالفينيقيين؟ في الحقيقة وجدت نماذج لأرصاد فلكية ومراسلات ضاربة في القدم قبل أن يوجد للفينيقيين أصلا كيان، منذ عهد إبراهيم أبو الآباء وجدت مثل هذه الأشياء مكتوبة بالأرامية، مكتوبة بالأرامية بحروف أرامية اللي هي مستخدمة إلى الآن. فهنا نجد إن الفينيقيين نقلوا ما كان يكتب به الأراميون، والدليل على ذلك إنه اللغة الفينيقية فيها 13 حرف قبطي من مصر، 13 حرف قبطي من مصر، واللغة اليونانية التي يقال إن الفينيقيين علموها لليونانيين الحروف الأبجدية نجد إنها فيها حروف مربعة وحروف شبه منحرف والحاجات دي، هذه الحروف أصلا تشبه الحروف الآرامية. فإذا كان الفينيقيين راح يعلموا اللغة، يعلموا الناس الكتابة، فلماذا يستعيروا 13 حرف قبطي تدخل في أبجدية اللغة الفينيقية اللي نقلوها لبره؟ مجرد يعني طبعا أنا راجل محايد أنقل ما ذكره الكتاب، يعني ما ليش رأي خاص في الموضوع دوت إلا أن أنا بسرد مناقشة بينهم وبين بعض. بلاد كثيرة تحددها السريانية أو الأرامية، يعني كانت منتشرة في مساحة كبيرة، وبلاد يطلق عليها أنها سريانية أيضا فاستخدمت اللغة الأرامية، والعجيب أنها استخدم هذه اللغة، يعني لو سمعت الأرامية الشرقية والأرامية الغربية قد يكون هناك شيء من الفرق، ولكن لن تكون هذه اللغة غير تلك اللغة بأي حد من الأحوال. قسموها تقسيمات كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال نشوف التقسيم اللي محطوط هنا، أرامية مثلا رسمية اللي هي بتستخدم في المكاتبات الرسمية، الأرامية القديمة اللي هي أصل اللغة الأرامية ما بين القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد، والأرامية الغربية والأرامية الفلسطينية وأرامية فلسطين المسيحية والأرامية السامرية اللي استخدموها أهل السامرة والأرامية البابلية والمندائية والشرقية. كل هذه يعني تقسيمات لا تؤثر بل تدعم القول اللي هو يزعم بأنه اللغة الأرامية لغة أصيلة أثرت ولم تتأثر بغيرها. الموضوع بالنسبة لهذه المحاضرة يعني بنحاول ان احنا نوضح فيه ما نستطيع. لن طبعا المحاضرة لمدة ساعة لا تكفي، ولا 10 مجلدات ممكن يكفوا، ولكن بقدر الإمكان بنحط نقاط. يعني كانت الكنيسة السريانية في بدايتها كنيسة واحدة لها بطريرك واحد، وظلت الكنيسة السريانية باسمها السرياني إلى الآن. ولكن هل انقسمت هذه الكنيسة إلى كنائس؟ وهل جميعها تعتبر كنائس سريانية، ولا اختلفت التسميات؟ وهل إذا اختلفت التسميات، هل يعترف اللي اختلفت تسميته بأصله السرياني أم لا؟ هنا هنشوف مع الأسف مباراة ما هياش يعني مثيرة للبهجة قد ما هي مثيرة للألم. يعني بطريرك أنطاكيا هو بطريرك السريان في أيام الكنيسة قبل أن يحدث بها أي انقسام. الكرسي الأنطاكي، وهو تاني كرسي في الكنيسة بعد أورشليم. نفاجأ بأنه حصل اختلافات في الرأي واختلافات في الفكر، وتدخلت السياسة بمفهومها الواسع في أعمال الكنيسة، فلا يمكن أنه تستوي السياسة الأرضية مع السياسة السمائية. فحدث ما يلي: وقع فساد، هكذا يقول نيافة رئيس الأساقفة الأنبا غريغوريوس، حدث فساد للرأي في الكنيسة وأدنقها من الضنك، يعني أتعبها الخصام، ومزقها الانقسام شر ممزق. أصبحت الكنيسة الأرامية السريانية تنقسم إلى ما يلي: الكنيسة السريانية، وهذه الكنيسة منها كلدانية وملكية. ثم مارونية. بعد ذلك حصل من الانفصال انفصالات. أصبحت السريانية الأصلية الأرثوذكسية تشعبت إلى أرثوذكسية وكاثوليكية، والكنيسة الكلدانية تشعبت إلى كلدانية نسطورية وكلدانية كاثوليكية، والبيعة الملكية تشعبت إلى ملكية أرثوذكسية وملكية كاثوليكية، ما عدا البيعة المارونية اللي هي تعتبر كاثوليك وتتبع روما أيضا. كل هؤلاء كانوا كنيسة السريان الأرثوذكس في الأصل في البداية، كلها فروع خرجت من شجرة واحدة هي شجرة الكنيسة السريانية الأرامية. فمع الأسف يعني مع احترامي لكل هذه الكنائس أولا يعني، ولكن ده لا يمنع انها كنائس مختلفة. يعني حتى لا يسرقنا الوقت، اعتقد يعني الى حد ما حطينا بداية بحث، يعني كل ده يعتبر مدخل ممكن ان اي واحد في حضراتكم يبحث فيه. لكن ما يهمني في الأمر هو أن هذه المنطقة التي حكم عليها بأن تحتل من الرومان، تحتل من اليونان، تحتل من الفرس، تحتل من العرب إلى الآن، هذه المنطقة تعرضت لصدمات وموجات صدام غير عادية. يعني أنا أعتقد في نفسي أنه روما والدولة اليونانية هم الحضارتين المعروفين في أوروبا. الدولتين دولت اتكتب معظم تاريخهم في فترة احتلالهم لمنطقة الشرق. يعني تاريخ الشرق يعتبر أكثر من 70% منه متداخل مع تاريخ روما وتاريخ اليونان. أيضا التاريخ بتاع بلاد فارس نفس الشيء متداخل في تاريخ هذه المنطقة، رغم أن فارس تعتبر أيضا من الشرق، لكن أنا أقصد ما هو غرب فارس. كذلك تاريخ هذه المنطقة مع الأسف تم تشويهه بدخول هؤلاء العرب إلى المنطقة. فما ذكرناه هو مدخل، لكن يكفينا فخرا ويكفي السريان فخرا أنهم شعب لا زال يتحدث لغته، والبعيدين إلى حد ما يتحدثون بهذه اللغة داخل الكنائس. أيضا هذه اللغة تكلم بها رب المجد يسوع، وتكلم بها التلاميذ. وحنقلكم نقلة إلى الشرق البعيد، إلى منطقة الهند، لكي تعرفوا مدى تأثير وتأثر السريان في هذه المنطقة. أقدم مخطوطة للإنجيل موجودة في الهند أصلا، كانت موجودة في الهند، هي حاليا في كامبريدج مع الأسف، لكن وجودها في كامبريدج حفظها. اللي أنا هذكره دلوقتي عبارة عن صفحة توضح لكم ماذا حدث لكي تمحو أمم تاريخ أمم أخرى. على فكرة من الحاجات اللي أثرت فيا أنا شخصيا إنه الكنائس اللي انفصلت عن الكنيسة السريانية أرادت إنها تثبت أن لها أصل غير سرياني، وإن إيمانها طبعا ما أقصدش أصل غير سرياني كمنطقة كتوالد كوجود، لا، ولكن قصدي كإيمان سرياني أرثوذكسي. فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بياخدوا المخطوطات القديمة التي تصب في بحر الأرثوذكسية وتحرقها، وتبتدي تكتب باللغة اليونانية مفاهيم جديدة للإيمان كما تراه هي، كما تراه هي. فإذا انضمت كنيسة إلى كنيسة روما وتركت كنيسة أنطاكيا السريانية، فكانت بتجمع ما يمت لكنيسة أنطاكيا بصلة وتحرقه. هذا العمل ضيع تاريخ وضيع كتابات ومخطوطات وضيع علم وفكر بمحض إرادتهم. فلا نستطيع ان احنا نعيب على الأجانب والمحتلين اذا احرقوا مثل هذه المخطوطات، وده اللي هنشوفه دلوقتي في الهند. في ولاية كيرالا بجنوب الهند تستخدم اللغة السريانية الأرامية، تستخدم اللغة السريانية الأرامية في دولة في الهند، في منطقة في الهند، تستخدم في الطقوس والخدمات الليتورجية، القداسات يعني والصلوات، في كنيسة مالابار. هذه الكنيسة أسسها القديس توما، وكما حكى لي بعض الهنود الهندوس إنه بيعقد في كل سنة زي عيد كبير للقديس توما، بيحضره كل الجنسيات المختلفة دينيا في الهند، يعني الهندوس بيحضروه والمسلمين بيحضروه، كل هذه الأديان. ليه؟ لأنه بيحتفلوا بقص ضفر القديس توما، الصباع اللي حطه القديس مار توما في جنب رب المجد في موضع الحربة، هذا الأصبع لازال بحالته الطبيعية وبيطول ضفره طبيعي، فبيحتفلوا بقص هذا الضفر في كل سنة. فإذا مؤسس تلك الكنيسة هو القديس توما، ويعني لازالت محتفظة بالهيكل السرياني. وعندي هنا في البلد الكنيسة السريانية بتعمل قداسين في كل يوم أحد، قداس للسريان من السوريين وما شابههم، سواء عراقيين سواء غيرهم اللي هم يعني تبع السريان الأرثوذكس، ثم يتلوه قداس آخر للهنود السريان الأرثوذكس كل يوم حد. في جامعات ولاية كيرالا بالهند تقدم دورات لدراسة اللغة الأرامية بين قوسين السريانية. وفي هذا الإطار من المهم أن نتعرف على الإنجيل الآرامي. هذا البحث عملاه إرسالية مار نرساي الكلدانية الكاثوليكية. هذا الإنجيل الآرامي مفقود من القرن السادس عشر في كيرال، وتم استرجاعه. من المعروف أن من أقدم نسخ الكتاب المقدس في العالم هي النسخة الفاتيكانية، وهي في مدينة الفاتيكان طبعا، والنسخة السينائية، وهي محفوظة في المتحف البريطاني. إلا أن الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا حصلت في القرن التاسع عشر على نسخة من الكتاب المقدس الأرامي من كيرالا اللي في الهند، نسخة كاملة من الكتاب المقدس باللغة الأرامية السريانية، وتعتبر مثلها مثل نسختي الفاتيكان والمتحف البريطاني في قدمها وأهميتها. وتوجد هذه الكنوز الآن في جامعة كامبريدج بإنجلترا. وبعد دباغة طويلة في البحث دوت، نصل إلى حقيقة مرة. شوف، في عام 1599 قرر رئيس الأساقفة مين زيس الممثل الشخصي للبابا الروماني، أنا أذكر تاريخ يا جماعة ولا أذكره بتحيز، أنا أذكر تاريخ مكتوب قدامي، في الهند، أن السبب الرئيسي في تمسك الكنيسة الهندية بمرجعيتهم إلى الكنيسة السريانية، إيه بقى السبب؟ هو النسخة السريانية للكتاب المقدس. فدبر استبعاد هذه النسخة من الإنجيل، وكنتيجة لاستخدام أساليب الترهيب والترغيب بالإضافة إلى استعراض القوة العسكرية، اضطر الإكليروس المسيحيون السريان في الهند أن يأتوا بكل الكتب اللاهوتية إلى أودان بار في مالابار، وهناك عقد مجمع كان الغرض منه تصحيح أخطاء مزعومة في النسخة السريانية، جمعوا كل ما يمت للكنيسة السريانية بصلة في هذا المجمع. ليه؟ لتصحيحه. في الحقيقة ما كانش لتصحيحه يعني. وفي هذا المجمع الذي استمر أسبوعا أحرقت كل المخطوطات التي تحوي النسخة السريانية للكتاب المقدس مع المخطوطات الثمينة الأخرى. تصوروا هذه الجريمة. في ضربة واحدة بيقول البحث أزيل أثر كل المخطوطات والوثائق التي تحوي أمورا تختص بالكنيسة الهندية السريانية فيما قبل عام 1599. وبالإضافة إلى هذا دمروا المكتبة الخاصة برئيس الأساقفة الهندي السرياني بأكملها. ويعتبر المؤرخون هذه الأعمال التدميرية هي نزعة تخريبية تضاهي حرق المكتبة الكبرى في مدينة الإسكندرية. تخيلوا. ولكن بتدبير الله فإن الرسائل التي بعث بها رئيس الأساقفة بإحضار كل المخطوطات، رئيس الأساقفة البرتغالية، والوثائق لم تصل إلى كنيسة وحيدة فوق جبل، ما وصلتهاش الرسالة، فنجت نسخة يتيمة من الكتاب المقدس الآرامي السرياني من الدمار. ظلت هذه النسخة موجودة وبيتناولها البحاث وكده إلى أن بدأت كتابات فيها تبهت واحتاجت إلى أنها تحفظ حفظ جيد. وبالتالي سمح رئيس الأساقفة في الهند أنه تاخدها إنجلترا ويعني تعمل لها عملية ترميم، واحتفظت بها إنجلترا إلى الآن موجودة في جامعة كامبريدج. ده كان برغبة الكنيسة هناك، وأنا أعتقد أن ده حفظها فعلا من الفساد يعني. لكن تصوروا أيضا كيف تلعب يعني المشاكل، مش عايز أقول الأقدار، أنه حصل أيضا اضطهاد للمسيحيين في الهند تسبب في سلطان اسمه تيبو، فبدأ يمحو الكنائس من على ظهر الأرض في الهند، فشالوا المخطوطات اللي هم قدروا يشيلوها بعد كده في سفينة، وهذه السفينة غرقت بكامل شحنتها في المحيط. وده يعني أشياء مؤلمة في الحقيقة، ولكن أشياء تضيف مجدا إلى هذه الأمة التي نفتخر بأن سيدنا ومخلصنا له كل المجد كان يتحدث بلغتها. وتحية إعزاز وتمجيد لهذه الأمة التي لا زالت تعرف لغتها ولا زالت تحتفظ بلغتها، ومحيت أمم وأزيلت دول، واستمر الأراميون السريان بكامل انتمائهم وقوتهم وتماسكهم، رغم أنه وإن كانت الكنائس السريانية انفصلت، لكن كما هو واضح هناك نقدر نقول عودة إلى أنه تعترف كل كنيسة بأصلها الأرامي. ليه؟ لأن أصلها الأرامي هو مفتاح دخولها أو انتمائها إلى رب المجد يسوع، لأنه كان يتحدث هذه اللغة. فإذا كانت ظروف سياسية أو غيره تسمح بأن الإنسان يتنصل إلى حد ما، لكن بترجع بعد كده المسائل إلى مجراها الطبيعي، فأتمنى وأصلي إلى الرب إن يكون الإخوة السريان يعني سعدوا بشيء سمعوه، قد يكونوا هم أعلم مني بي، ولكن أيضا هناك من لا يعلم بمثل هذه المسائل. فأشكر محبتكم جميعا وأكتفي لحد كده، لأن أنا الكلام اللي أنا قلته كله مجرد دعوة للجميع أن يبحثوا في تاريخ هذه الأمة السريانية الأرامية. رب يبارك حياتكم وأشكركم جميعا.